بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة أهمية التعرف على منابع الضلال والإضلال واهتمام القرآن الكريم بذكر ذلك واهتمام قائدي المسيرة القرآنية كذلك بذلك بناء على اهتمام القرآن الكريم، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها المنبع الأول والرئيسي والأكبر للضلال والإضلال، وهو الشيطان الرجيم الذي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه توعد البشر بأنه يضلهم ويغويهم ويستعمل كل الأساليب والوسائل في ذلك. والله تعالى في القرآن الكريم ذكر لنا الكثير من التفاصيل المرتبطة بذلك، بداية بقصة أو سبب عداوته للبشر، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. طبعا هنا طبعا نكتشف من هذا الأمر، طبعا بعداوة الشيطان نكتشف أول شيء هو صفات الشيطان التي أهلته لأن يصير شيطان، لأن هذه الأسباب هي نفسها التي تحول كل إنسان أو كل بشر آخر أو كل جني آخر أو كل مخلوق آخر إلى أن يصير شيطان. كل من يستكبر وكل من يعارض ربه سبحانه وتعالى فهذا يصير شيطان، يبلس عن رحمة الله، يلعن، يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعني هؤلاء مصروفون عن آيات الله، مصروفون عن معرفة الله، مصروفون عن معرفة الحق، ويحيق بهم كل الوعيد. يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولذلك يعني أول ما نستفيده من القرآن الكريم في هذه الناحية أن لا تصير فينا أخلاق الشيطان التي وقع فيها وجعلته يعني ينال ذلك الوعيد الإلهي. كذلك الله تعالى يخبر عن العنصرية التي جعلت الشيطان يستكبر، وهي نفس يعني هذه العنصرية هي نفس ما يقع فيها المستكبرون. الله تعالى يقول: فقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هذه العنصرية الشيطان عبر عنها بهذه الطريقة، هناك من يعبر عنها بطريق آخر، الألوان مثلا، أنا أبيض وأنت أسود، المناطق، أنا أسكن في أوروبا وأنت تسكن مثلا في آسيا أو أفريقيا، أنا أسكن في العالم الأول وأنت تسكن في العالم الثالث إلى آخره، أنا ذكر وأنت أنثى، أنت أنثى مثلا. هناك من يستكبر بكونه بجنسه أو بلغته أو بنسبه أو بأي شيء، فهذه كلها تدخل في هذا الاستكبار. كذلك الله تعالى يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. هكذا يذكر الله سبحانه وتعالى العقوبة التي نالها الشيطان بسبب استكباره، وهي نفس العقوبة لقوانين العدل الإلهي واحدة، كل مستكبر. الله تعالى يقول: قال فاهبط منها. وهنا الهبوط والسقوط والانتكاسة، يعني حتى الإنسان الله تعالى أكرمه بسجود الملائكة عليهم السلام، وأكرمه لآدم عليه السلام، أكرمه مثلا بكثير من المعاني، ولقد كرمنا بني آدم، لكنه إن تكبر وتجبر وعتى وطغى هنا يهبط، ينزل من إنسانيته فهبط منها. فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وبالتالي هذا كذلك طبعا هذه كلها نستفيدها من الشيطان، يعني الشيطان مارس معصية ثم نزل عليه عقوبة بسبب، كان في إمكان الشيطان طبعا أن يتوب ولكنه رفض، يعني بدل أن يقول عندما عصى بدل أن يقول يا ربي اغفر لي يا ربي مثل ما فعل آدم عليه السلام، لكنه تكبر، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ثم زاد معاصيه معاصي أخرى وصار أميرا للعصاة ومضلا، ولذلك حاقت به تلك اللعنة. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكرني أن تلك العقوبة التي أصابت الشيطان صار يعني بسببها مبغضا للإنسان بغضا شديدا، وبغضه ولد فيه الحقد، وذلك الحقد ولد فيه الانتقام. فقال كما قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وبالتالي هذه كلها دليل على يعني الله تعالى يخبرنا بالتفاصيل المرتبطة بالشيطان، حتى أولا لا نقع فيما وقع فيه من ضلال، وهكذا كل سبيل المجرمين. الله تعالى عندما يذكر لنا بني إسرائيل لغرضين: لغرض الحذر أن نسلك سبيلهم، ثم الغرض الثاني الحذر من أن يخترقونا وأن يحرفوا ديننا وأن يتدخلوا في شؤوننا. يعني مثل ما يعني كل آية في القرآن الكريم تتكلم عن الطغاة أو تتكلم عن المنافقين أو تتكلم عن غيرهم، ففيها هذان الجانبين: الجانب الأول أن لا نسلك سبيله، لأن الذي وقع فيه الشيطان سببه معروف وهو الكبر. الكبر موجود، كما هو موجود عند عالم الجن موجود عند عالم البشر، فلذلك إذا توفر هذا الكبر صار صاحبه شيطان، الحقد الانتقام إلى آخره. فهذه كلها من مارسها، ولذلك الله تعالى يذكر أن هناك شياطين الإنس والجن. وطبعا هذا لا مانع أن يوجد شياطين في أشياء أخرى، يعني جوانب أخرى، نحن طبعا لا نعلم الكون جميعا، ولذلك كل من تمرد، كل من أبى عارض الله، وكل من تكبر يصير شيطانا بهذه الصورة. الله تعالى كذلك ذكر نماذج عن تنفيذ الشيطان لوعده، وكل هذه طبعا دروس لنا. أولها الوسوسة لآدم عليه السلام وزوجه على الرغم من تحذير الله تعالى لهما منه. الله تعالى بيّن بيانا شافيا لآدم عليه السلام، لكن آدم كما يذكر الله سبحانه وتعالى لم نجد له عزمة، لم تكن له العزيمة الكافية للاهتمام بذلك الأمر، أو لم يعطي الأمر أهمية كبرى. ولكن طبعا الفرق بين آدم وإبليس فرق عظيم. آدم بمجرد أن وقع فيما وقع فيه تاب وندم واستغفر الله سبحانه وتعالى وتواضع لله تعالى، بخلاف الشيطان. بالإضافة إلى أن آدم ما فعله كان لم يكن لكبرا مبنيا على الكبر، بخلاف إبليس فكان مبنيا على بعض الأهواء، ولذلك سهل رجوعه، بخلاف المعاصي الناشئة عن الكبر. الله تعالى قال: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك يعني في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طبعا ما قاله الله تعالى لآدم عليه السلام هو نفس الكلام لكل البشر في الحقيقة. يعني عندما نتدبر القرآن الكريم، الله تعالى موعدنا الجنة، وعد عباده الصالحين بالجنة: كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبى. الجنة فيها كل النعيم، فيها كل السعادة. طبعا آدم أو إبليس أخرج آدم من الجنة وكان يعيش فيها، والشيطان يحاول أن لا يدخل بنو آدم الجنة التي وعدوا بها. يعني كأن الله تعالى يعطي كل إنسان صك بدخول الجنة: كلكم يدخلوا الجنة. فالشيطان ماذا يفعل؟ كل جهده أن يقطع ذلك الصك، أن يقطع ذلك العقد بين الله وعباده وعبده ذلك، حتى لا يدخل الجنة. وبالتالي هذه الآية أو آيات المرتبطة بآدم عليه السلام نطبقها على أنفسنا. إبليس أخرج آدم من الجنة، وهو يحاول معنا أن يمنعنا من دخول الجنة التي أعدها الله لنا. الجنة أعدها الله لعباده الصالحين، والله تعالى مكننا من أن نكون من الصالحين. ولذلك الله تعالى هنا يذكر: فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. بالإضافة إلى أن تطبيق الشريعة، يعني حتى الدنيا تطبيق شريعة الله والالتزام بأوامر الله ومحبة الله ومعرفة الله والقيم التي أمر بها، هي كذلك جنة. الإسلام جنة، الإسلام نعمة، أعظم نعمة هي الإسلام، أعظم نعمة هي أن يكون نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا. فهذه الشخص الذي لا يتبع رسول الله هو في الحقيقة سيخرج من الجنة فيشقى، لأنه إن خرج إن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله فسيقع في يد الطواغيت. وهكذا الولاية كما عرفنا نعمة. الشخص الذي والي الإمام علي يوالي الصالحين فهنا ينعم، بخلاف ذلك الذي يوالي الطواغيت. ولذلك الآية الكريمة يعني نعم هي الخطاب فيها لإبليس، ولكن يمكن أن نعبر منها لأنفسنا. وبالتالي التهديد الذي وقع لآدم عليه السلام، يعني ما فعله إبليس لآدم يمكنه أن يفعله لأي بشر. الله تعالى قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. وهنا الأمل الطويل شجرة الخلد وملك لا يبلى. الشيطان دائما يعد بأمور لا يمكن تحقيقها، فأكل منها فبدت له، مع أن هذه الأمور موجودة عند الله سبحانه وتعالى، الخلد والملك العظيم النعيم العظيم إلى آخر. فالله سبحانه وتعالى يذكر بعد ذلك النتيجة: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. الله تعالى يذكر استمرار الشيطان، طبعا هذه كما قلنا يمكن من خلالها نستشف لأنفسنا، لكن مع ذلك الله تعالى يعني حتى يستبين الأمر ببيان واضح جدا، الله تعالى يخاطب البشر. الله تعالى يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يعني هنا والله تعالى يخاطبنا بكل السياق، إما هنا أمر نصيحة إلهية، إرشاد إلهي، أمر إلهي، تحذير إلهي: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، أو بلسان الشيطان نفسه. الله تعالى يذكر لنا وعيد الشيطان، كما يقال الإقرار سيد الأدلة، الشيطان نفسه يعبر عن حقده، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني حتى كلمة أغويتني وأغوينهم طبعا بكل كذلك الله تعالى يذكر استغلال الشيطان لكل تصرفات الإنسان، وهذه مهمة جدا، أن الشيطان يعني لا يأتي هكذا لشخص، الشخص فيه أشياء يعني مثل ما الذباب مثلا يتجمع حول الحلاوة، يتجمع حول أشياء معينة، هكذا بالنسبة للشيطان. الشيطان يمارس دوره من خلال أهواء الإنسان، من خلال غرائزه، من خلال طماعه، من خلال جشعه، من خلال حرصه. الأهواء هي التي يمارس فيها الشيطان دوره. الله تعالى مثلا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان عندما يرى المبذرين يؤاخيهم ولا يحتاج إلى أن يوسوس لهم، لأنهم هم أصلا موسوس لهم، صاروا إخوانهم. كذلك الله تعالى يذكر ذكر الله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذن هنا يهتم الغفلة، الشيطان إذا رأى الإنسان غافلا يسارع إليه. الله تعالى كذلك يقول في الإفك والإثم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. هؤلاء طبعا الذين يظهرون للناس آراء ونظريات وفلسفة وفكر، وهم في الحقيقة استقون أفكارهم كلها من الشيطان الرجيم. لذلك تنزل عليهم، لا تنزل عليهم الملائكة، وإنما تنزل عليهم الشياطين. كذلك الشخص الذي يخاف من البخل والفقر، الله تعالى يذكر أن هذا يصبح وسيلة أو يصبح مصيدة للشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولهذا هذا الشخص تجده يبخل، ربما لا يزكي، لا يتصدق، لا ينفق ماله في سبيل الله. كذلك بعض الناس يحب الجدل فالشيطان يتبعه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، يعاند في كل شيء يعاند. الشخص كذلك الذي يحب الخمر والميسر، الشيطان يستثمر هذا الأمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله إلى آخر عن الصلاة، فهل أنتم منتهون. كذلك الله تعالى يقول عن قسوة القلب: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الله تعالى يذكر كذلك مصير من يتبع الشيطان، وأولها الضلال، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويقال: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. ولذلك طبعا الذي يقع في الضلال سيقع في الخسارة. الله تعالى يقول: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولذلك القرآن الكريم مليء بذكر الآيات الكريمة الكثيرة التي تدل على عداوة الشيطان لنا، وكونه المنبع الأكبر للضلال. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. طبعا هذه الآيات الكريمة وغيرها وهذه المعاني وغيرها سنتناولها بتفصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة ومن خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية، القائد الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، والحمد لله رب العالمين.